قال بعد وجهه أشركوا إن الله وَإِذْ بَوَّأْنَا ثم ثم

أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير خرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأي من قرية خاوية على عروشها وليعلم الذين أوتوا Thank you. إن ذلك الله يصطفي من الملائكة حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com